السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس السابع بعد الأربعين، ونبدأ بابا جديدا، هو باب قال المصنف باب الحث على الخشوع في الصلاة. يذكر المصنف ابن حجر عليه رحمة الله جملة من الأحاديث في باب الخشوع في الصلاة، بعد أن انتهينا من باب السترة. أنا طبعا من الأمور اللي بتسعدني جدا استمرار الدرس، لان معظم الدروس معظم اخواننا هتلاقيهم مثلا 90% دارسين باب الطهاره. ليه؟ معظم الدروس باب الطهاره وتقف بصفه عامه، يعني في الدروس، يعني حتى معظم دروس اخواننا في الفقه مثلا بالذات، يعني تلاقي درس الطهاره واوائل الصلاه وايه والدرس وقف. فان شاء الله ايه ان شاء الله نكمل، بحيث ان شاء الله يعني ان احيانا الله ننتهي من بلوغ المرام كاملا. اللهم اتم لنا هذا الخير يا رب. الخشوع في اللغة هو السكون والانخفاض والهدوء. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. وقال خشعت الأصوات أي انخفضت وسكتت. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة. فالخاشع في صلاته هو الساكن. يعني إيه الساكن؟ ضد إيه؟ المتحرك. ها، ومنه السكن. اتفضل يا محمد. السكن الانسان اللي بيسكن فيه يعني. ها، فالخشوع في الصلاه هذا معناه في اللغه. وفي الاصطلاح قالوا: سكون الجوارح مع طمأنينة القلب. احفظها كده، خشوع الايه؟ الجوارح مع طمأنينة القلب. اذا مداره على امرين، قلب وجوارح. القلب ساكن ليس شاردا ها هنا وها هنا، اذكر كذا اذكر كذا، يشير لك ايه؟ ها، اذا انتهى المقي المؤذن من الاقامه اقبل الشيطان فيحول بينك وبين صلاتك، اذكر كذا اذكر كذا. طيب، فالخشوع في الصلاه في الاصطلاح قالوا سكون الجوارح. في الحديث الضعيف لما راى النبي صلى الله عليه وسلم او احد الصحابه رجل يلعب في لحيته ويلعب في ثيابه وهو يصلي، قال: لو خشعت هذا، لو خشع هذا لخشعت ايه؟ جوارحه. معنى رحمكم الله، الحديث ضعيف والمعنى صحيح. طيب، فالخشوع في الصلاه في الاصطلاح، الخشوع في الصلاه سكون القلب مع طمأنينة، سكون الجوارح مع طمأنينة القلب، ان القلب ها يكون ساكنا، القلب يكون مطمئنا، ليس في كل واد يهيم. طيب، هناك قلوب على غرار الآية في كل واد يهيمون، تلاقي القلب مع بدء الصلاة ها متى يفيق؟ ها، عندما يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله. الله المستعان. طيب، إذا فالقلب إذا توجه إلى الله عز وجل، والله يعلم ما في القلب بلا شك، فالقلب إذا توجه خشعت الجوارح وأقبل الإنسان وشعر بلذة الصلاة. من العباد من يدخل في الصلاة ولا يريد أن يخرج منها، ها لما لو هي عالم الملوك وابناء الملوك فنحن فيه لجالدون عليه. طيب فعلى المسلم السلام عليكم، فعلى المسلم ان يحذر خشوع النفاق السلام عليكم، فعلى المسلم ان يحذر من خشوع ايه؟ خشوع النفاق. انا عندي خشوع الصدق وخشوع النفاق، فالخشوع نوعان، خشوع صدق ويبنى على ركنين، طمأنينة القلب و سكون الجوارح، وخشوع النفاق كما ورد عن حذيفة قال إياكم وخشوع النفاق، فقيل وسئل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب هائما. وفي الظاهر إيه؟ الجسد ساكن لكن القلب شارد، فيقول يعني إياكم وخشوع النفاق. إذن الخشوع كما ذكرنا يبدأ بطمأنينة في القلب فتنضح الجوارح، والخشوع أمر عظيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. امتحان محمد، امتحان فين؟ امتحان فين يا أستاذ؟ ها؟ طيب تاخد ورقة النهاردة الاختبار يوم الأحد يجيب الامتحان، والمسلمون عنده خايف ليقول. طيب ممتاز، ما جبتش امتحان أقول لك لف وارجع، بس يكون لي الصورة باينة. إذن بنقول أن الله جل لما بدأ صفات المؤمنين قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الطبراني بسند حسن، حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، وصدق صلى الله عليه وسلم، أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. إذن صلاة لا خشوع فيها لا قلب فيها. نعم إنسان تكون مجزئة، ولكن فارق بين من أجزأته صلاته وقيل قبلت، وبين من خشع في صلاته فقيل رفعت. ها بين من قيل له إيه؟ قبلت، وبين من قيل له رفعت. هم درجات عند الله. حديث عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ده والله يعني حديث فيه ترهيب، من احاديث الترهيب، ها خد بالك من احاديث الايه الترهيب، ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته، قال تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، يعني بقدر ما تخشع، لأن الله لا يساوي بين المفترقين. أنت زيد وعمر في صف واحد، ها الذي جاهد وخشع وأقبل كمن يصلي جسد في واد وقلب في واد آخر، لا والله، ها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبقدر ما تخشع بقدر ما تؤجر، بقدر ما قول كده كلمتين دول كده، بقدر ما تخشع بقدر ما تؤجر. الله جل لا يساوي بين رجل جاهد نفسه وخشع، كما قال كما ورد في الاثر، ها يصليان ها في نفس الصف وما بينهما كما بين السماء والارض. طيب فالرجل ينصرف من صلاته وما كتب له الا عشر الصلاه، يعني عشر الصلاه لو مثلا 100 حسنه مثلا لو ايه دخل 10 من 100 ودخل، طب تخيل مثلا تيجي امتحان مثلا يا محمد انت خدت جبت امتحان اصلا ما جبتش حاجه، مثال يعني دخل 10 دخلت 20 دخلت 30، ولله المثل الاعلى العظيم، لانه حكيم وعدل لا يساوي بين المتفرقين. انسان يطلع من صلاته ده دخل 10 بس خد 10%، تامل كم المصيبه اللي احنا فيها، نطلع من الصلاه ولك ايه خدت 10%، دخل 20 دخلت 30 دخلت 50 دخلت 100%، فامر عظيم. قال الغزالي، كل هذه مقدمه للدرس، قال الغزالي رحمه الله عليه ان ها نعم انما يقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فلهذا فهذا لقصور معرفتك بجلال الله. يبقى العيب فيك انت، كونك انت مش خاشع ده لانك مش عارف انت واقف بين ايدين مين. السلام عليك. يعني قال احدهم: اذا دخلت على ملك من ملوك الدنيا ترتعد فرائصك، فكيف بملك الملوك؟ ها. فهذا قال يعني بيقول: ان لم تخشع وان لم تخضع فهذا لقصور معرفتك بجلال الله. فعالج قلبك، عالج قلبك عساه أن يحضر معك في صلاتك. كلام من ذهب. فعالج قلبك عسام أن يحضر معك في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. كلام من ذهب غزالي. وخير منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. لو كل واحد يعني وضع هذه النصيحة، لا أقول زي حلقة في ودنك، لا ما عندناش حلقة في ودنك، احنا ما بنحطش حلقة في ودنك، كلحية في إيه؟ في وجهك. صلي صلاة مودع. لو نعيش هذا المعنى، تصلي صلاة رجل سوف يودع الحياة بعدها. صلي صلاة مودع. نأتي إلى مسألة حكم الخشوع في الصلاة، هل الخشوع واجب أم مستحب؟ طبعا فارق بين المسألة الفقهية والمسألة الإيمانية. ما سبق مسألة إيه؟ إيمانية في القدر الأجر حسنا، لكن هل الخشوع واجب ام مستحب؟ ده هيترتب عليه احكام شرعيه من البطلان والقبول، فده يختلف عن ذاك. النووي بيحكي الاجماع على ان الخشوع مستحب. حكى النووي الاجماع على ان الخشوع في الصلاه مستحب، وقيل ان هذا الاجماع فيه نظر. لما؟ لان هناك من قال بوجوب الخشوع في الصلاه، كالغزالي نصر القول بالوجوب، والقرطبي ذكر قولين ورجح الوجوب، وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رجح الوجوب، والحافظ العراقي رجح الوجوب ورد على النووي في دعواه بالإجماع. ها، إذا هؤلاء أئمة كبار رجحوا، كأبي العباس بن تيمية والحافظ العراقي والقرطبي والغزالي، رجحوا أن الخشوع واجب. والذي ندين الله به والذي عليه الأدلة أن الخشوع سنة مؤكدة، ويعكر على من قال بالوجوب من صح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، حتى لا يدري ماذا صلى. هذا الحديث، قول يا خالد بقى. لا، السنة مؤكدة. ها، لو قلنا أنه فرض، إذن الذي لم يخشع فصلاته إيه؟ باطلة وعليه الإعادة. ومن قال له سنة يقول أن الذي يخشع أجره يزيد، ومن قل خشوعه قل أجره مع قبول أصل إيه؟ الصلاة. فالحديث هنا دليل للجمهور. يبقى قبل أن أنسى، المسألة ليس فيها إجماع، ولكن الجمهور على أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة، ويقوي قولهم ويعكر على من قال بالوجوب هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري ماذا صلى. وجد دلالة. قول يا محمد خالد، محمد خليفة، تأمل تدرك. تفضل يا شيخ احمد. النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاته. حتى لا يدري ماذا صلى، احسنت. وايه تاني؟ حتى لا يدري، تعم انه ما خشع في الصلاه، ومع ذلك لم يقل فليعد كما قال في من ذبح قبل الصلاه فليعد باخرى. اقول تاني، قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يدري، فلا يدري تعم انه صلى صلاه ذاهلا عنها، ذاهلا عنها، فلم يأمر بالإعادة كما أمر من ذبح يوم الأضحى قبل الصلاة قال قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ولم يقل هنا في الذي لم يدري كم صلى لم يأمره بالإعادة. إذن الراجح والله أعلم أن الخشوع سنة مؤكدة، ولكن هذا ليس معناه التقليل من هذه القضية، ولكن نقول أنه يعني يكفي الترهيب من ترك الخشوع أن الإنسان يخرج من صلاته وقد يعني يكون أجره العشر. ولو تنزلنا مثلا يعني بضرب مثال فقط، أن مثلا لا أكمل الصلاة مثلا على مثلا في 100 حسنة أخذت فقط 10. أعطي مثال يعني. نأتي إلى الأحاديث التي ذكرها المصنف. قال بدأ بالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. قال: وفي البخاري قالت عائشة، أي من قولها هي، أن ذلك فعل اليهود. هنا الحديث، الفوائد المستنبطة من حديث الباب، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أسئلة في الباب. النبي ينهى عن الاختصار. قيل الاختصار، النبي ينهى المسلم أن يصلي ويده على خاصرته، وفي رواية أن يصلي مختصرا. قيل في معاني الاختصار، أولا أن يقرأ الآيات فإذا أتى على سجدة مر عليها ولم يذكرها ولم يسجد لها، وقيل أن يتوكأ على عصا، وقيل أنه لا يحسن ركوعها ولا سجودها. والراجح الذي عليه الجمهور أن المراد بالنهي هنا أن يصلي الرجل مختصرا، أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة ما بين الورك وأسفل الأضلاع. هذا يصاب، هذه تسمى الخاصرة، ما بين إيه؟ الورك، ها، وأسفل الإيه؟ الأضلاع، ده اسمه الخاصرة. ها، فمعنى النهي أن تصلي مختصرا هكذا، هذا هو، تضع يدك على خاصرتك. طيب الخاصرة هو إيه؟ ملتقى إيه؟ ها، الفخذ مع الإيه؟ مع الضلع، ده اسمه الخاصرة. طيب نعم، الوسط، صح كده. فالجمهور قالوا أن الراوي وتفسير الصاحب، سيما أنه لم يعارض غيره، حجة، وقد قالت عائشة أن هذا يعني من فعل اليهود. وأحد الرواة فسر الاختصار، وأيضا كما فسره هنا ابن حجر، أن يجعل يده على خاصرته، وهذا عند الجمهور من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن هذا نهي تنزيه، ومن فعله لا يأثم إلا إذا كان قد فعله تشبها باليهود، وإلا فهذا نهي تنزيه. وقلنا تنزيه لأنه نوع عبث في الصلاة. إذن بنقول أن الحكمة من هذا النهي ما ذكرته عائشة عند البخاري، أن اليهود كانوا يعني وقد نهينا عن التشبه بهم، يضعون أيديهم على خواصرهم، جمع خاصرة، في الصلاة. أما ما يقال يعني أن هذا من فعل الشيطان، أو أن هذا يعني إبليس لما أهبط من الجنة فعل ذلك، كل هذا لم يثبت. طيب فكم من أمور بتنسب لإبليس ده، وهو يعني ما يقول لك ما تحب ما تسيبش السجاده فاضيه عشان هيجي يسجد عليه، ما هو كده كده ما رضاش يسجد في الاول، هيجي يسجد على السجاده بتاعتك، ده مش عايز يسجد اصلا، اتفضل، ده هو من يوم الدين مش عايز يسجد، هو عنده كبر، هيجي يسجد على سجادتك انت. فكمل حاجات يقول لك ما تسيبش السجاده مفروضه عشان ما ايه ما سجد. ثم قال المصنف عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. العشاء بفتح العين، بخلاف العشاء. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. قال متفق عليه. العشاء ما يؤكل في العشي وهو آخر النهار. الغداء ما يؤكل في الغدو وهو أول النهار. يبقى الغدو بالغدو والأصل، الغدو اللي هو إيه؟ أول النهار. العشاء، العشي آسف، العشي آخر النهار. فالذي يؤكل في آخر النهار يسمى عشاء نسبة إلى العشي. معايا؟ والله معايا، أنا عارف، أنا مقسم على ذلك. طيب الأمر الثاني، أما الغداء ينسب إلى الإيه؟ الغدو، وهذا طعام أول النهار. إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتناولون العشاء قبيل المغرب، يعني آخر ساعة بعد العصر قبيل المغرب. كانوا أهل زرع في المدينة، وكان عملهم ينتهي قبيل المغرب، فكانوا يتناولون الإيه؟ الغداء الإيه؟ ركز، العشاء قبيل إيه؟ المغرب. فقد يتعارض وجود الطعام إذا قدم العشاء، ها؟ فابدأوا به قبل المغرب، فقد يتعارض وضع طعام العشاء مع دخول أذان الإيه؟ وصلاة الإيه؟ المغرب. إذا بنقول أن عادة أهل المدينة صحابة النبي عليهم رضوان الله كانوا يتناولون العشاء قبل المغرب، كانوا أهل حرث وزراعة. طيب وكان الغداء عندهم، حتى ده برضه من سنن أهل الأرياف إلى يوم الناس هذا، فبيتغدوا عند الظهر، بيمشوا سبحان الله ماشيين مع حركة الشمس، يفطروا الفجر ويتغدوا الظهر يتعشوا مع الغروب ويناموا، يعني حركتهم مع الشمس، واخد بالك؟ احنا بننام الفجر، احنا بنبدأ ننام الفجر. فبنقول ان من عادة اهل النجد كانوا بيتناولوا الغداء قبيل الظهر، بيبقى تمر ولبن، ثم العشاء بيكون يعني قبل المغرب بيسير. لذلك في الحديث بيقول اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا ايه المغرب. طيب لو الان وجدنا من يتناول الطعام اللي هو العشاء قبل صلاة العشاء، يعني هم الحديث ركز على ايه، على طعام يوضع ها عند المغرب. طب دلوقتي لو عندنا مثلا فئام من الناس بيوضع الطعام قبل الايه العشاء، ها نفس العلة، ها اذا قدم العشاء ها فابدأوا به قبل ان تصلوا الايه العشاء، لكن الحديث ذكر الايه المغرب ليه؟ ها غالب افعالهم كان طعام العشاء اللي هو الوجبه الاخيره في اليوم يقدم، واضح ولا ايه يا جماعه؟ طيب لان ايه؟ لان الحديث بالحكم يدور مع علته. قوله صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابدأوا به، المنطوق ان الطعام اذا قدم واتت الصلاه ها قدم الطعام، هذا المنطوق. بالمفهوم انه اذا دخل وقت الصلاه والطعام ما زال على النار، يعني لم ينضج فلم يقدم، والانسان جائع ماذا يقدم؟ الصلاه، لان هو كده. طب هو كده جائع بس هيجلس يعمل ايه؟ ما الطعام لسه ايه؟ ما لم يستوي بعد. ها فبالمفهوم اذا اتت الصلاه ولم يقدم الطعام هو كده جائع. لما قدمنا الطعام حال وجود الطعام؟ لانه اذا صلى وهو جائع سيكون مشوشا، واصل الصلاه ليه؟ خشوع. فهنا وجد الطعام فيقدم الطعام، لكن الطعام ما زال على ها في مرحله النضج لم ينضج، فما فائده تاخير الصلاه؟ لا، حتى لو كان جائع، لو كان جائعا يقوم الى ايه؟ الى الصلاه. طيب ده هذا بالمفهوم. من فوائد الحديث، ظاهر الحديث انه لا يفرق بين من خاف فوات، اكتب من خاف فوات الجماعة أم لا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المرء إذا أقيمت الصلاة، صلاة الجماعة، وقد قدم الطعام، طعام غداء، طعام عشاء، فهنا دل الحديث على أن من أعذار ترك الجماعة ها وجود الطعام، لأن الحديث عام قال فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلي المغرب، فدل ذلك على أن أحد أعذار ترك الجماعة تقديم الايه؟ الطعام. وكان ابن عمر على ورعه وحرصه على صلاة الجماعة كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام ويبقى حتى ينتهي. يعني حتى مش نصف بطن، لا، حتى ينتهي من ايه؟ طعامه. طيب، يعني انت تصلي صلاة مثلا بأهلك او بأخيك، ولو الاسنان جماعة، وانت حاضر الذهن بعد ان اكلت، خير من ان تقوم وتترك الايه؟ الطعام وانت شارب. طب في رمضان نعمل ايه؟ في رمضان طبعا ملاذ وطاب، طبعا حسيب ولا اذا تلاقي مثلا ايه، لا صوت يعلو فوق صوت الايه؟ ملعقه، خلاص يعني مفيش كلام. لا، يعني السنه صلى الله عليه وسلم كان مع الاذان بالتمر والماء، ثم تصلي المغرب ثم ايه؟ تاكل. فالصلاه الجماعه صيام، لان في رمضان كل يوم الاكل هيتحط، ما كده مش هينفع، صح كده؟ فبنقول ان هذا الحديث احد الادله على ان تقديم الطعام يعد عذرا في ترك ايه؟ ترك الصلاه. ترك الايه؟ لا، ترك الجماعه، خلي بالك من ترك الصلاه عشان بس ما تفهمش غلط. طيب، اذا الصلاه صله بينك وبين ربك، الاصل فيها حضور الصلاه، فحضور القلب. فان صليت وانت جائع والطعام مثلا يعني موضوع، فهنا سيكون القلب ايه؟ هذا من الشواغل التي تجعل القلب فؤاد والبطن. تعالى طبعا. مسألة، دل الحديث أيضا على إيجاب تقديم الطعام على صلاة المغرب، وهذا حمله الجمهور على الندب. يعني إيه؟ يعني الجمهور بيقول يستحب لك أن تقدم الصلاة الطعام على الصلاة. قال الظاهرية بل يجب، ومن قدم الصلاة على الطعام فصلاته باطلة. يعني الجمهور سيقولون أنت إن قدمت إيه؟ الصلاة، صلاتك صحيحة، نعم ستكون يعني مشوش أو لكن الصلاة إيه؟ صحيح. قال الظاهرية بظاهر النص، قالوا يجب تقديم الطعام، بل لو قدم الصلاة لبطلت صلاته، لأنه خالف النص. قال ابن عبد البر وقد نقل الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام. إذا حديث لا صلاة بحضرة الطعام اسمه نفي إيه؟ نفي كمال، أي لا صلاة أجرها كامل، وليس نفي صحة. طيب، أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم، والذي في أذن الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذا تعبدي أم لعلة؟ هذا النص تعبدي أم لعلة؟ لعلة، صح كده. العلة منطوق بها أم مسكوت عنها؟ ها، مسكوت عنها. ما هي العلة؟ التشويش على قلب الإنسان يكون جائعا. طيب، بانتفاء العلة ينتفي الحكم. أنت وضع الطعام وأنت لا تريده مثلا، ليست مقبلا، لست جائعا، ها، فهل يجب، أو نقول مثلا هل يستحب، هل على الراجح قول الجمهور، هل يستحب ترك كل جماعة إذا وضع الطعام؟ لا. لما؟ لأن الحديث خرج لعلة، بانتفاء العلة ينتفي الحكم. فإذا وضع الطعام وأنت غير جائع، خلاص لك أن تقدم. يبقى هل في كل الأحوال يستحب؟ احنا قلنا الجمهور قالوا يستحب تقديم الإيه؟ الطعام. متى يحمل هذا الاستحباب؟ لأن الحديث ليس تعبديا، هذا الحديث خرج العلة، وهي التشويش. ورأس مالك في صلاتك القلب، رأس مالك في صلاتك الحضور الخشوع وليس التشويش. وبانتفاء العلة ينتفي. أقول تاني ولا واضح؟ ها يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. واضح ايه؟ انا اخوك يا ابني، يا ابني بتقي الله ما يبص كده، والله العظيم اتقي الله، والله انا لا اسامحك. قالوا يستثنى من ذلك اذا ضاق وقت الصلاه. يعني هو الطعام عذر في ترك ايه؟ الجماعه، لكن ليس عذرا في اخراج الصلاه عن وقتها. بمعنى ايه؟ متى يقدم الطعام على العشاء على العشاء؟ اذا كان اللي هو ايه بقى، اذا كان مثلا سيفوتك الجماعه فهنا لك ان تقدم الطعام، لانك اذا صليت جائعا تكون مشوشا، الا اذا ضاق وقت الصلاه فهنا الجمهور قالوا يقدم الصلاه محافظه على حرمه الوقت، وهذا الذي عليه جميع اهل العلم. فعموم تقديم العشاء على العشاء او على اي وقت على الصلاه، هذا عذر في ترك الايه؟ الجماعه، وليس عذرا في اخراج الصلاه عن ايه؟ وقتها. فمن اتى من عمله متاخرا وقد دنا المغرب، دخول المغرب وهو ما صلى العصر ووضع الطعام، ها هل يقول لا؟ هنا وجب عليه تقديم، يعني الشمس كادت ان تغرب، هنا يقدم الصلاه لما؟ لحرمة الوقت. إذا تأخذ قاعدة مهمة، ظاهر النص بتقديم العشاء، ظاهر النص هذا ظاهره بتقديم العشاء ولو خاف فوات الصلاة أي خروج الوقت، هذا ظاهره، ظاهر النص أنه يقدم الطعام مطلقا، ولكن هذا غير مراد، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، وليس هذا من الأعذار التي تبيح إخراج الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. فالقاعدة كل مشغل، اكتب يا ابني، كل مشغل عن حضور القلب في الصلاة يبدأ به ما لم يخرج وقتها. قول يا أستاذ علي كده الكلمتين دول، كل مشغل عن حضور القلب في الصلاة يبدأ به ما لم نخشى خروج الوقت. صعبة كده ولا ها؟ صعبة؟ في استثناء ولا الأمر على العموم؟ اه في استثناء صح؟ خروج ليه؟ مالك فيه؟ قول لي عايز ايه بس؟ بالله قول، قول اني انا اخوك والله. لا لا خد راحتك خالص، انت على العين والرأس في الامتحان اخويا. ها ماشي، اخر فائدة تتعلق بالحديث، ولان الشرع لا يفرق بين المتماثلين فقد قاسوا على الطعام كل مشغل، فمن تعثر تعذر عليه الخروج في الحر الشديد، الحر الشديد، أو تعذر عليه لقلة ثيابه الخروج في البرد الشديد، أو كان يجامع أهله، فكل هذه من الأعذار التي تلحق بالإيه؟ بتلحق بالإيه؟ ها بالطعام، كما في حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو إيه؟ هو غضبان. ماذا الانسان لم يقول لا يقضي القاضي بين اثنين هو ايه؟ غضبان، يلحق بالغضب كونه جائع مثلا. طيب قال المصنف عليه رحمه الله، اذا كل مشغل، قول يا خالد. ايوه فتح الله عليك ورضي عنك وعن والديك يا رب. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، قال فإن الرحمة تواجهه. قال ابن حجر رواه الخمسة الأربعة وأحمد قال بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، يعني امسح مرة واحدة أو دع. قال في الصحيح عن معيقيب نحو بغير تعليل، يعني غير تعليل، يعني زيادة فلا يمسح فإن الرحمة تواجهه. وهذا هو يعني هو حتى العلماء عقبوا على تصحيح ابن حجر لزيادة فإن الرحمة تواجهه، فهذا التعليل ضعيف، إنما الذي ورد في الصحيح هو النهي عن مسح الحصى، وهذا النهي يتوجه لمسح الجبهة ومسح موضع السجود إلا واحدة. يعني ايه؟ طبعا عمر برضو ايه، كان الحديث خرج على حال وضع معين، كانت يعني المساجد قديما من الحصى، فقد يكون الحصى مثلا منها المدبب. طيب فالانسان مثلا يحتاج قبل ان يبدا في الصلاه ان يمهد، ما كانش فيه فرش ولا سجاد. طيب فالانسان يخشى اذا ان سجد سيما مثلا مع ظلام المساجد قبل الاضاءه، فتكون هناك مثلا حصى فيها ايه مدببه او فيها بروز، فالانسان يصاب. فالنهي يشمل ان تمسح جبهتك وانت تصلي، وان تمسح موضع السجود. قال الا ايه؟ واحد الا واحده، يعني مش كل ما تسجد بقى ها 4 ركعات، كل ركعه فيها سجدتين، كل ما ايه تسجد تمسح الارض او تمهد الارض. فهمنا يبقى قديما كان السجود على ايه؟ على الحصى، الحصى فيها البارز وفيها الغليظ وفيها القوي، الانسان يخشى مثلا ان هو ايه يصاب باذى. طيب فنعود فنقول ان الحديث خرج على الحال، بخلاف طبعا هذه المساجد الان وليس فيها مثل هذه، لكن برضو نذكر الفوائد، نذكر الفوائد المتعلقه بالحديث. نعم، الا واحده، لك ان تمسح مره واحده فقط الارض قبل ان تدخل في الصلاه. محمد معايا ولا نمت؟ اذا بنقول ان زياده فان الرحمه تواجهه زياده ضعيفه، انما الذي في الصحيح هو النهي عن مسح الحصى، وهذا النهي يشمل ها موضع السجود وايه والجبهه. وهذا النهي عند الجمهور على الكراهه، قالوا وعله الكراهه ان فيه حركه في الصلاه، لو يكون كونه يمسح هذه حركه يعني الانسان لا يحتاج اليها، ليس مضطرا اليها. يعني نقول يكره للمصلي امران، الاول مسح الحصى العالق ببدنه، مثلا بيصلي في البحر الرمل يعني، فبيسجد مع كل سجده، فكل ما يسجد يمسح الايه بحركه زائده مكروهه. طيب وايضا يكره له ان يمسح موضع السجود لو تسويه الارض قبل ان يصلي عليها، وهذا في الاراضي التي فيها حصى وما شابه ذلك. اذا اتفق العلماء على كراهه ذلك، وهذا القول الجمهور، وقالوا عله الكراهه ان فيه اشغال للمصلي وحركات زائده، وفيه نوع عبث، وفيه ازاله لاثار الطاعه. يعني ازاله لاثار الطاعه، هو ليه الشهيد لا يغسل؟ قالوا لعلل منها ان الدماء هذه من اثار ايه؟ طاعه، وما ادراك ما طاعه الجهاد. كذلك من اثار طاعه السجود ان يبقى ايه؟ رغم فلا تزيل في اثناء الصلاه. اذا انتهيت وقالوا هذا من اثار الايه؟ الطاعه، فكلما سجدت تزيل. قال القاضي عياض: وكره السلف مسح الجبهه في الصلاه وقبل الانصراف من المسجد. يعني بيقول ان النهي على الكراهه. والا فان سلم قد سجد على ماء وايه وطين ولم يرد، يعني حتى بقى اثر الطين في جبهته، ولم يكن ينشغل صلى الله عليه وسلم في كل سجده ان يمسح ما على جبهته. وعن عائشة، إذن خلاص الموضوع، يكره مسح موضعين، الجبهة والموضع الذي تسجد عليه، وخص الحديث واستثنى إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. طيب هذا أمر واحد. الأمر الثاني أنك إذا أردت أن تمهد مثلا لا يمتنع الإنسان مثلا بيصلي في سفر في أرض فيها حصى، له أن قبل أن يدخل في الصلاة يمهد الطريق، يمهد موضع السجود، لئلا ينشغل اثناء الصلاه بمسح الايه؟ الارض. اما الجبهه فيمسحها بعد ان يخرج من الصلاه، ويمسحها مره واحده فله ذلك، لكن الافضل ان يتركها، ان هذه كما ذكرنا من اثار الطاعه، ولئلا يشوش عليه بكثره الحركه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت، كل هذه الابواب في ايه يا جماعه؟ باب الايه؟ بيعلمك كل حاجه هتخليك تتحرك بلاش منها. يكره يعني لتكون ايه؟ خالصا قلبا وقالبا لله. وعن عائشة اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس. شوف الكلمة اختلاس، مثل بيختلس مال، يعني الشيطان حرامي ولا شاطر، هو صبور في الشر، وإن صح التعبير هو شاطر في الشر جدا. اختلاس، قال صلى الله عليه وسلم عن التفات الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو يأس منك ألا تصلي وأن تترك الصلاة، فيعمد إليك ها فيختلس منك الصلاة، اذكر كذا واذكر كذا. حتى يروى عن أبي حنيفة قال أن المرء إذا ضاع منه شيء ولا يعرف مكانه ويدخل في الصلاة خاشعا فتأتيه الشيطان فإيه يقول الشيء الفلاني هتلاقيه في المكان الفلاني، إنه يريد إن هو إيه ينقص من أجل إيه من أجل صلاتك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال رواه البخاري. الالتفات نوعان، التفات قلب والتفات بدن، وأشدها التفات القلب. عند من الآثار في هذا الباب عن أبي ذر قال حديث من أجمل ما أنت سامع، قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وفي صلاته ما لم يلتفت. أنت بتكبر تكبيرة الإحرام الله يقبل عليك بوجهه الملك، قال ما لم يلتفت، سواء التفت إيه بقلبه أو ببدنه، فإذا التفت طيب أي العبد انصرف عنه. وهذا عند أبي داود بسند صحيح، العبد إذا التفت بقلبه أو ببدنه التفت إيه عنه. يعني تخيل كده، انا كل ديت والله بذكر نفسي يا اخواني، دخلنا مثلا على مثل رئيس او مالك بيكلمه، فهل من الادب انك تكلمه وانت تنظر يمين وشمال؟ ملوك الدنيا لا يرضون ذلك ولله المثل الاعلى، فكم نسيء الادب مع الله، والله العظيم كم نسيء الادب مع الله، فملوك الدنيا لا يرتضون انك تكلمهم وانت تنظر يمينا وايه، والله لا يرضون بذلك، فكم نسيء الادب مع ربنا عز وجل. قال ابن هبيره جمهور الفقهاء على أن الالتفات ينقص الصلاة ولا يفسدها، وطبعا الإجماع على أن الالتفات مكروه ولا يبطل الصلاة ولكن ينقصها، إلا إذا كان الالتفات لحاجة، فإذا كان لحاجة انتفت الكراهة. عند مسلم والترمذي بإسناد عند مسلم حديث جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار أن يجلس. سلم التفت، فالتفت لإيه؟ لحاجة. هذا في سلم ليس هذا في مرض موته، في مرض موته صلى إيه جلسا هم إيه قياما. سلم في واقع يعني قبل ما يأتي بسنوات وقع من فرس فجشح، الجشح يعني شيء كشف في جنبه صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا فايه فصلى هم ايه ها قياما فاشار عليهم ايه اجلسوا، فده التفات، لكن التفات لايه لحاجه. في مرض نوتي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقر بالناس وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا فصلهم ايه قياما. مثلا بين الجمهور واحمد اختلفوا في هل نسخ ولا، ومنهم من قال نفرق بين كون الامام بدا جالسا ثم بدا قائما ثم ايه جلس، مثلا فيها تفصيل. المهم الالتفات الاصل فيه انه مكروه، الالتفات التفات قلب والالتفات ايه بدن، ويجوز الالتفات ويجوز الالتفات للحاجه كما في حديث نسأل لما التفت وقال اجلسوا. أيضا عند الشيخين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين بني عمرو وبني فلان قال فصلى، احنا قلنا مرة في الحديث لما جاء أبو بكر قال بلال لأبي بكر أصلي أقيم فتصلي بالناس؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت أبو بكر صلى الله عليه وسلم، فتراجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فرع على ذلك أن الالتفات في الصلاة الذي هو مكروه على قول الجمهور، إنما الالتفات اليسير، احنا قلنا التفات نوعين، التفات قلب والتفات ايه؟ بدن. ها؟ كلاهما مكروه. التفات البدن يكون مكروها اذا كان التفاتا يسيرا لا يستبر. تكتب ولا ما تكتبش؟ اظنك لا تكتب. طيب ممتاز ما شاء الله. فالتفات يسير لا يستبر به القبله. اما اذا التفت التفاتا يستدبر به القبله فصلاته باطله. قال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على ان الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا، فخرج به الإيه؟ الكثير. وما الكثير؟ الذي يترتب عليه استدبار القبلة، كما ذكرنا السلام لما كان يصلي وطرقت عائشة الباب، ماشي السلام في خطوات إيه؟ تجاه القبلة. إذا أنت كنت في حجرة مثلا وأتت الأم أو الزوجة تطرق الباب، فلك أن تفتح، لكن إذا كان الباب إيه؟ تحركت الى الامام او الى الخلف. الباب في الخلف. طيب قال المصنف عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولكن عن شماله تحت قدمه. قال متفق عليه، وفي رواية تحت قدمي. برضه هذا برضه الحديث خرج على ايه؟ يا محمد على وضع كان المساجد من الحصى والرمال، كان احدهم اذا بصق على الارض يعني بيدفنها بالايه؟ بالتراب. لكن طبعا الان هذا الامر طبعا يعني الان في الفروش الانسان بيجي معه منديل او ما شابه ذلك. طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن البصاق، ينهى المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه. ركز، النهي عن البصاق بين يديه وعن يمينه هذا عام في المسجد وفي غيره. يبقى في المسجد إنسان مثلا بيصلي في المسجد أو حتى بيصلي في الخلاء لا يبصق عن إيه؟ بين يديه. لما؟ لأن الله قبل إيه؟ وجهه. وعن يمينه لما؟ ورد فيه في السنن أن الملك عن يمينه، وهذا من أدلة أن ملك اليمين أكرم من ملك الشمال. عن اليمين وعن الشمال قعير، أيهما أكرم على الله؟ ملك اليمين. لما؟ لأنه يكتب ليه؟ حسنات. ما الذي دل على أن ملك اليمين أكرم؟ لأن السلام نهى عن البصاق عن اليمين. قال إذا المصلي سواء كان بيصلي في المسجد او خارج المسجد لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن ايه؟ عن شماله. دي الحاله الاولى معايا. طب ماذا افعل اذا كان بقى في غير المسجد؟ له ان يبصق عن يساره. طيب أو في ثوبه. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أيحب أن يستقبل أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ يعني أحد الناس ترضى أن تحد مثلا يقول يعني يأتي في اتجاه وجهك فيبصق؟ أحدنا لا يرضى لنفسه. فيقول يعني ما بال أحدكم يستقبل ربه فيتنخى أمامه، فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره أو تحت قدمي، فإن لم يجد فليقل هكذا. قال الراوي: فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها يعني أزالها، ثم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يتخمل يتنخم أمامه ولا عن يمينه. قال: فإن عن يمينه ملكا ولكن يتنخم عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقال سلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا عند مسلم. والنخامة من إزالتها فيه صدقة، لأن إزالة الأذى صدقة، والنخامة يعني تكون أذى فمن أزالها، سواء يعني نخامة نفسه أو نخامة غيره، فهذا من باب يعني إزالة الأذى الذي يؤجر عليه الإنسان. في الحديث دلالة على طهارة البزاق والمخاط والنخاع، لأنه لما جوز إخراجها في المسجد دل أنها ليست نجسة، وهذا بلا خلاف بين المسلمين. البزاق والمخاط والنخاع كل هذه طاهرة. قوله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البصق بين يديه إذا كان الإنسان يصلي، يعني إذا كنت تصلي مثلا، فمثلا أوضح مثال بتصلي مثلا زي في البحر مثلا، فلك إن كنت تصلي في مثل في هذا المكان، في مكان فيه رمل، أردت البصاق فلا تبصق عن يمينك. لما؟ عن يمينك ملك، ولا بين يديك، لأنك إيه؟ لأن الله قبل إيه؟ وجهك، فتبصق عن يسارك. لما؟ لأن الله قبل وجهك. فمن الأدب ألا تبصق بين يديك، لأن الله قبل وجهك، وأنت لا ترضى بذلك لأحد الناس أن تبصق تجاه وجهه، فكيف بالرب عز وجل في الصلاة؟ طيب نعم، لكن قال إذا كان أحدكم يصلي تعمى خاصة بالصلاة. إذا علل النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، قال فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فالحديث دل على أن الله قبل وجه المصلي، وهذه مواجهة تليق بالله عز وجل، لا تلزم مخالطة بين الله وبين خلقه، والله على سمواته بائن من خلقه، نعم محيط بهم قريب منهم، ولكن قريب في علوه سبحانه وتعالى، على عرشه استوى، فالعلو ثابت لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. والعلو لله عز وجل صفة له على ما يليق به عز وجل، بائن من خلقه، محيط بكل شيء. على العرش استوى. وإثبات الجهة لله لا يلزم أن شيئا أو أن مكانا يظله أو يقله. الجهة من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة القاعدة فيها أننا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، بل ننفيها حال الكمال ونثبتها حال وننفيها حال النقص. القاعده في الالفاظ المجمله في حق الله لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. منها كلمه او لفظ الجهه، هل لله جهه؟ نقول ان كان المراد بالجهه ان مكانا ما يظل ويقله فلا نقول بهذا المعنى، وإن كان المراد بالجهة أن الله على العرش استوى وليس في كل مكان كما يقول أهل الحلول والاتحاد، بل على العرش استوى بائن من خلقه علي علو ذات وقهر وشأن، فنقول بالجهة على هذا المعنى. القاعدة أن الألفاظ المجمل، يعني أي لفظ مجمل يحتمل هذا وذاك، يعني العزيز لفظ مجمل؟ لا، ده وجه، ده كمان من كل وجه. ها طيب، خد بالك، اللفظ المجمل يحتمل كمال ونقص. ها القاعده في الالفاظ المجمله ما ذكرناها. قال شيخ الاسلام عن حديث فان الله قبل ايه؟ وجهي. قال الحديث حق على ظاهره، هو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. قال بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فان الانسان لو انه يناجي السماء او يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه قبل وجهه. طيب يعني هذا يتصور في حقه، إيه انت اذا كنت مثلا تناجي السماء، السماء قبل ايه؟ وجهك مع علوها، فالله من باب ايه؟ اولى عز وجل. نقف عند حديث أنس قال كان قرام عائشة ستر به جانب بيتها فقال صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال رواه البخاري. نبدأ به إن أحيانا الله يوم الأحد لمن أتى بالاختبار، والذي لم يأتي يعني يمكث في بيته يعني يشكو بثه وحزنه إلى الله. خالد لو ما جبتش امتحان خالد سأقول لك يعني يعني أنا بحبك في الله خالد، ما أقدرش أقول لك على حاجة مش عارف. الذي عليه الجمهور ها لا ما لو قلنا واجب هنقسم الأمة إلا رحم الله وكلنا هذا الرجل، هنوصي بعضنا بعضا. لكن وأنا أقولكم يعني الله المستعان، هو الشيطان يعني لا يكل ولا يمل، اذكر كذا اذكر كذا وكذا، قال حتى لا يدري. ففعلا لازم القول بالوجوب، سيكون في حرج شديد والله أعلم. والله أعلم. لا وجزاكم الخير. درس كام ده يا جماعة؟ اللي ما جابش امتحان ملوش أي أسئلة، ما يسألش. اللي ما جابش امتحان النهاردة ملوش أي أسئلة. يكفي إن هو جايز بيسمع الدرس. يكفيه بس أنا، لكن جاي ومش جايب الامتحان وجاي تسأل كمان، ما تقعد مكان أحسن. تحت أمرك محمد، تعالى عيني وراس. خالد ممكن نسمع درس خالد؟ انا بمزح معكم والله، انتوا احسن مني والله، انا ما وصلتش حد على مكاني والله، انتوا احسن مني والله، بس انا بمزح ساعات المزاح يعني في توسع، بس اعتذر والله ما انسى هذه الكلمه والله العظيم. درس كام يا محمد ده؟ ها؟ بمعنى يعني ما تقول انه من دخل في صلاته في صلاته فلم يدري كم صلى. طب الحديث قال لي قال حتى لا يدري كم صلى. طب قال صلى فسمى فعله صلاه، هل امره؟ مش ده موضوع نيجي بقى نمسك ممتاز الحديث دوت. قال حتى لا يدري كم صلى، مش ده موطن بيان؟ لو كان صلاته ها قال السلام لا ينطق عن الهوى ولا يسكت عن مقام تبين، لو كان هذه الحاله التي على كلام محمد لا يدري كم صلى لقال فليعيدها، كما قال لمن ذبح قبل الصلاه فليعيد. فده ممكن لو كان الذي لا يدري تعم يعني بدا تكبيره الاحرام عفوا الله عليكم عنده هم في كذا وكذا وكذا وكذا هموم، ها دخل في الصلاه لم يتفق الا على قول الامام السلام عليكم ورحمه الله، لم يدري كم صلى، حتى قال لم يدري كم صلى. فلو ده معنى الحديث، لو كان على معنى ان هو لم يدري كم صلى على ظاهره، ها يبقى فعلا ما درى عدد ركعات ولا صيام ولا قيام ولا ركوع، ومع ذلك لم يؤمر ان يعيد. وده ما هو ده موطن بيان اللي هو طيب ده حجة، ده حجة لينا، حجة ليه ان هو صلاته صحيحة. ها بس هو في دور معين اقل خشوع طبعا مش خشوع خالص، ظاهر حديث الجمهور قال ظاهر حديث لا يدري كم صلى انه وان يعني دخل في الصلاة ادى ركوعها، يعني الجوارح اتت بالايه؟ ما قل بركوع ولا سجود، والقلب في واد والبدن في واد اخر. قال لا لا أدري والله أعلم. ننتهي إلى هذا الحد وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.